وما أورده من أحاديث وأدلة على أحكام زكاة الفطر. نقول في شرح هذه العبادة الجليلة أن زكاة الفطر من الزكوات العظيمة التي تكون في آخر أيام شهر رمضان. وتعريف زكاة الفطر لغة هي إضافة الزكاة إلى الفطر، بمعنى وجوب زكاة بسبب فطر رمضان، أن الإنسان إذا أفطر في رمضان بعد تمام نسكه وأداء واجب الصيام فإنه يسن ويشرع له زكاة طهرة تكون في آخر أيام الشهر، تطهر ما قد أصاب صيامه من لغو أو رفث أو نقصان، والإنسان لا يدعي الكمال مهما عمل واجتهد، فتأتي هذه الزكاة التطهير لهذه العبادة الجليلة. وتعريف زكاة الفطر شرعا أن صدقة عن البدن كما يقول أهل العلم، أي عن أبدان من غربت عليهم شهر شمس آخر يوم من رمضان، ولذلك يدخل فيها من لا يصوم من الصغار، من لم يبلغ وقت الصيام ولم يوجب عليه، ومن الكبار من لا يقدر على الصيام، وهكذا. فهي طهرة لهؤلاء وصدقة عن أبدانهم، شرعها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الأمة. وحكمتها عظيمة، يقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالفلاح لمن يتزكى بطهرة المال وطهرة البدن. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة في الأموال والزكاة في الأبدان. وثبتت زكاة الفطر بأدلة متواترة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمها أنها واجبة، أنها واجبة على القادر الذي يمتلك قوت يومه وليلته في آخر يوم من أيام شهر رمضان. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مدار مشروعية الزكاة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر، قال: فرض رسول الله، والفرض هنا الإيجاب، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فدل على أن هذه عبادة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. ثم ذكر أحكام هذه الزكاة كما سيأتي معنا في شرح هذه الأحاديث، ووجوبها أن تجب على المسلم في حق نفسه ابتداء، وفي حق من يعول في قول بعض أهل العلم ممن تلزمه مؤونتهم كالعبيد وكالصغار وكالمرأة، لا سيما إذا أخذنا بالقول الراجح إذا عجزت عن إخراج زكاة الفطر عن نفسها، وهكذا عن والديه إذا عجزا، وعن من يتبرع في إخراج الزكاة عنهم. وإلا فالقول الراجح في زكاة الفطر أنها تجب على كل مسلم من ماله الخاص، هذا القول الراجح وما رجحه كثير من أهل العلم، أنها تجب في مال المسلم الخاص دون العبد، فإن العبد ماله لسيده، ودون الصغار الذين لم يبلغوا ولم يملكوا، وهكذا. فهي تجب على العبد في مال سيده، والحر في ماله من ذكر وأنثى، صغير وكبير، إلا إذا عدم المال تولى عنه من يعيله أو من يتبرع عنه. وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. والأدلة في ذلك منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر، قال نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان لا يعطي عن بني، أي ابن نافع. هذا وجوب الزكاة في مال الشخص ذاته بشرط. ما هو الشرط؟ إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته في ليلة آخر ليلة من ليالي رمضان، أو في تقديمها كما سيأتي معنا في يوم ويومين. فإذا ملك المسلم في آخر يوم من أيام رمضان قوته، قوت يومه وليلته، وزاد عن ذلك، فإنه يجب عليه إخراج صاع من طعام البلاد التي هو فيها، تسمى زكاة فطر، صاع 4 أمداد بمد الرجل المتوسط من طعام أهل البلاد المعتاد، ولا تجوز مالا، وإنما تجوز أو تشرع طعاما. مدار الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فتبين أن المقدار هو صاع، والصاع 4 أمداد، وهذا إجماع أهل العلم في ذلك، أجمعوا بأنه 4 أمداد بمد الرجل المتوسط. وحدد وزن لها عند بعض أهل العلم يبلغ إلى 3 كيلوغرام من الطعوم المتوسطة كالرز وغيره، وقيل 242 كيلو، والأحوط 3 كيلو، 3 كيلو اللي 3000 جرام، 3 كيلو هذه أحوط. والإخراج صاع من ما ذكر ابن عمر من تمر أو من شعير، وكما جاء في الأحاديث الأخرى حديث ابن عمر حدد أو ذكر التمر وذكر الشعير، وجاء في الأحاديث الأخرى ذكر الإقط وذكر الزبيب وذكر البر وذكر الطعام إجمالا، والطعام يشمل كل ما يطعم وما يؤكل. فقد جاء حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. فتبين أن الطعام هو ما يخرج زكاة للفطر، ولا يشرع المال كما ذكرنا، وعلى الإنسان أن يخرج من غالب طعام بلاده، وأكثر بلاد هذه الأيام لعل يكون فيها الرز أو البر. وجاء في البر أنهم أجازوا إخراج مدين من البر اللي سمراء الشام، أجاز ذلك بعض أهل العلم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حاجا أو معتمرا للحجاز مدينة، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى الناس بذلك، يعني تعدل 4 أمداد. قال: فأخذ الناس بذلك. وقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت، أي 4 أمداد. وهذا قول بعضها لأنه يجزي من البر نصف صاع مدين، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين ومذهب أحمد وأبو حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني وابن القيم، وقال به كثير من أهل العلم، وإن كان البعض يرون الاحتياط في إخراج صاع 4 أمداد. وجاء في حديث ابن عمر أيضا بالصحيحين قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال عبد الله، أي ابن عمر رضي الله عنه، فجعل الناس عدله مدين من حنطة. والناس هنا مقصود بهم معاوية أمير المؤمنين وجمهور الصحابة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به. إذن الإنسان يخير بين هذه الأقوال التي جاءت فيها الأدلة من الصحابة رضوان الله عليهم، وفي بعضها الإجماع وفي بعضها الأحوط. طيب، إذا عرفنا أنها من طعام وأنها صاع 4 أمداد، فعلى من تخرج؟ تخرج كما قال في حديث ابن عمر الذي هو في الصحيحين، قال على العبد والحر، من كان في ذمته عبد مستعبده فعلى أن يخرج زكاة فطره عبدا ذكر أنثى صغيرا أو كبيرا، والحر أيضا كل حر زكاته على نفسه. قال والذكر والأنثى أي الصغير والكبير، الذكر والأنثى قال والصغير والكبير من المسلمين، الكافر لا يلزمه، كافر لا يلزمه، لا تقبل منه ولا تلزم عنه. ثم ذكر قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. قال الشيخ وتجب لنفسه أي كل مسلم عن نفسه ولمن تلزمه مؤونته، هذا في القول الأول أنهم يلزمونه على من تلزم مؤونتهم كالأطفال الصغار وزوجته ووالديه كانوا تحته وهكذا من كان تحته. والقول الثاني الذي قلنا أنه يترجح أن كل إنسان على ما تيسر له من قدرته، فمن لم يقدر تبرع عنه من يعوله. ثم قال إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته، عرفنا أنه أن الفقير هنا المعدم لا يلزم زكاة فطر، الفقير قادر لا يملك قوت يومه وليلته من آخر يوم من رمضان، هذا لا تلزمه، معفون عنه، معذور، ولكن تلزم من ملك قوت يوم وليلته في آخر يوم من أيام رمضان قبل غروب شمس رمضان، آخر يوم إذا ملك قوت يوم وليلته وزاد عن ذلك صاع فيخرج صاع عن نفسه، إذا زاد صاع آخر عن زوجته لأنه مكلف بعاشته، إذا زاد بعد ذلك عن من يليه والديه وأولاده وهكذا من طعام بلاده مما ذكرنا. فهذه هي زكاة الفطر المشروعة وبيان أهلها. قال والأفضل فيها الأنفع، هنا بيان أفضل أنواع الطعوم التي تخرج للزكاة. قال الأنفع للفقراء، أي الأنفع للفقراء. ولحديث أبي سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد رضي الله عنه وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر. إذن كان طعامه، فنحن ماذا طعامنا الآن؟ الرز، إذن نقدم الرز، البر نقدم البر، المكرونة نقدم المكرونة، وهكذا أفضل أنواع طعام التي يشتهي أكثر الناس ويأكلها أكثر الناس ويحبها أكثر الناس، هذا هو الذي ينبغي إخراجه، وأن لا تشح نفسك وأن تخرجها بنفس هنيئة طيبة ومن أجود أو متوسط ما تأكل، متوسط ما تأكل. طيب، هذه الزكاة فضيلتها عظيمة، جاء في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن طعم للمساكين، قال رضي الله عنهما قال فإذا لم تكن قوتا لم يطعموها، أي لا ينبغي إخراج إلا ما يطعم، فلا يجزي إلا ما يؤكل، أما ما لا يؤكل لا يخرج، وما يؤكل هي أصناف الطعوم المعروفة. قال رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. إذن هي للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين، لإغنائهم في يوم العيد عن التكفف وسؤال الناس. فإذا جاءتهم زكاة الفطر وملكوها أكلوا وشربوا كالناس من قوت وطعام أهل البلاد، فيغنون بها عن سؤال الناس وتكففهم وتشحثهم، فيعطون على ما يكفي حاجتهم. الشارع قدر ما يخرج عن كل واحد ولم يقدر ما يعطى، فيجوز أن تعطي للفقير الواحد صاعين، أربعة أصع، نصف صاع، خمسة، يزيد ينقص، كل ذلك يجوز. ما حدد الشرع كم تعطيه، إنما حدد كم تخرج عن نفسك. إذا الأمر فيه بيان إخراج الزكاة للمساكين بغير حد محدد، كما ترى أنه مناسب لهم. طيب، ومن فضلها أيضا قال الشيخ: ومن فضلها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي في أيام صيامه، لأن الإنسان إذا صام لا يأمن أن يتكلم بكلمة نابئة فيها رفث، فيها فسوق، فيها جهل، تخدش صيامه. فهذه الزكاة تمحو ذلك بإذن الله تعالى وتطهر هذا الصيام. قال رسول الله: طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو هو الكلام البذيء، والرفث هو الفسوق، بعض أعمال التي قد تخل بعمل الصائم. قال: وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. هنا بدأ الحديث في بيان متى تخرج زكاة الفطر، فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أداها قبل الصلاة، أي صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة. أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر هي من بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، هذا الوقت القصير اللي يقارب ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين بالكثير، هذا أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر. ويجوز تعجيلها قبل ذلك، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا من بيان أفضل. ولا يحل تأخيرها عن الصلاة، عن صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أليس زكاة فطر. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بإخراج زكاة الفطر قبل آخر يوم بيوم أو يومين، إذا كان الشهر 30 يومين، يوم 9 ويوم 30، إذن يوم 28 آخرها، وإذا كان الشهر 29 يوم واحد، إذن يجوز إخراجها يوم 28، يوم 29 ويوم 30، يوم 29 ويوم 30 قبلها بيومين، يوم 29 ويوم 30، إذا ضاق الشهر 29 يوم قبلها يوم واحد إلا يوم 29 يجوز إخراجها تقديما عن صيام رمضان، زكاة وفطر مقبولة. وهذه الزكاة تلزم كل من عاش وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان، من عاش قبل غروب شمس، يعني غربت عليه الشمس آخر يوم رمضان، تجب في حقه. أما من ولد قبل غروب الشمس هذا لا تلزمه، من ولد قبل غروب الشمس لا تلزمه، وإنما تجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأن سببها الفطر من رمضان، والفطر يكون بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. فمن أسلم ذلك اليوم أو ملك عبدا في ذلك اليوم أو ولد له قبل غروب الشمس ودام وجوده إلى الغروب وجبت عليه زكاة الفطر، وإن وجد ذلك قبل الغروب بعد الغروب، إذا وجد بعد الغروب أو مات قبل الغروب لم تجب عليه، لأنه لم يوجد سبب الوجوب وهو الفطر. وذلك حديث ابن عمر الذي مر معنا، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فأضاف الصدقة إلى الفطر من رمضان اللي هو آخر يوم من رمضان. فتبين لنا بذلك ما ينبغي مراعاته في هذا الأمر، ولا ينبغي التهاون في إخراج زكاة الفطر وإعطائها الوكيل الذي لا يخرجها في وقتها. أما إذا كان الوكيل يخرجها في وقتها فيجوز إخراجه إعطاؤه، يتوكل في ذلك وعليه أن يلتزم. ومن فاجأه رمضان كليلة 30 ظهر رمضان وكان في موضع لا يستطيع إخراجها، قال بعضها العلم يخرجها قضاء بعد العيد لأنه معذور. أما من تعمد تأخيرها فهي صدقة من الصدقات ولا تجزي عنه زكاة فطر. فينبغي عدم التمحل أو التقاعس في إخراجها في وقتها، ولا سيما في أفضل أوقاتها. وكما ذكرنا أنها تخرج من خير المال، من خير المال. وذكر الشيخ حديث في هذا الباب لبيان أن الإنسان ينبغي أن يخرج من أفضل أمواله وأن يسر بها، لا يتبجح بها، لأن قربة إلى الله تعالى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. سبعة أصناف من الناس. فذكر إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا موضع الشاهد من الحديث. ورجل، الرجل هنا مطلق وتدخل فيه المرأة، لأن المرأة أمرها قائم على الستر، فيذكر الرجال وتدخل معهم النساء. ورجل تصدق، وزكاة الفطر صدقة، بصدقة فأخفاها أي لم يتبجح بها وإنما خرجها سرا يريد بها وجه الله تعالى وأبلغها إلى مواضع أهلها، فأخفاها عن الرياء والسمعة. قل حتى لا تعلم شماله ما تنفق، هذا يعني أدنى، يعني أخفى الأمور. اليد اليمنى تقدم واليد اليسرى للجبهة لا تعلم من شدة الخفاء. فهذا موضع الشاهد من الحديث. وفي هذا أحاديث كثيرة، من أحاديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. هذا في بيان الصدقات وعظم شأنها وأجرها عند الله تعالى. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قال عجزت. قال ثم تتابع الناس، هذا بدأ لهم سنة سنة عظيمة، ثم جاء الناس من بعده. قال ثم تتابع الناس من بعد هذا الرجل، حتى رأيت قومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فرح بعد الصدقات التي قدمها أصحابه رضي الله عنهم جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نسأل الله السلام والعافية. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام عن هذه العبادة الجليلة صدقة الفطر. نسأل الله تعالى أن نكون ممن يسمعون القول ويعملون بأحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ننظر في أسئلة إخواننا، أرسل لنا أخونا أبو يعلى بايزيد من الجزائر هذه الأسئلة. يقول السؤال الأول، ما حكم تجاوز السرعة القانونية في الطريق السريع مع العلم أن السائق له القدرة على السياقة ومتمكن والسيارة مجهزة والطريق صالح؟ هذا لا يجوز إسراع، السرعة هذه شر عظيم، ما تدري يا أخي، ربما تنعس، ربما يخرج عليك خارج في الطريق، فلا ينبغي السرعة، ينبغي التأني والتصبر حتى لا تقع في المحظور وفي الكوارث. وكم من كوارث تقع في هذا الزمان وسببها السرعة، فينبغي عدم السرعة والاحتياط في السير بما يحدده ولي الأمر من أنظمة السير وعدم الخروج عنها. قل ما حكم التوضؤ بالمال الذي ينتجه المكيف؟ الماء طاهر ما لم يتغير في طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة، فالماء الذي يعني يخرج من المكيف ماء الأصل فيه الطهارة، إلا إذا تغير بفعل نجاسة في لونه أو طعمه أو رائحته. هذه قاعدة عظيمة في الإسلام في الطهارات، وقد تكلمنا عنها في كتاب الطهارة في أول هذا الكتاب. قل ما حكم استعمال عامل صاحب حرفة إذا كان لا يصلي؟ إذا استعملت عامل لا يصلي فعليك أن توجهه وتنصحه وتبين له، فإن أصر على عدم الصلاة فلا تستعمله، اتركه، ابتعد عنه، هذا رجل لا خير فيه، لأن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كليا كافر، فلا ينبغي استعماله في العمل إعانة على الباطل. السؤال الرابع، يقول رجل له دين عند رجل آخر فطلب منه أن يزوج ابنته ويكون مهرها هو ذلك الدين، فهل يصح ذلك؟ هذا إذا كان هذا الرجل أمين وينفق هذا المال مهرا لزوجته. أما أن يظلمها هذا لا يجوز، لأن المهر حق للمرأة ليس لوالدها ولا لأمها، وإنما حق لها، فإن أنفق المال عليها ومكنها من ذلك ورضيت بذلك مهرا جاز ذلك. بارك الله فيكم. سؤال الخامس، يقول رجل يريد بناء طابق أرضي يتكون من سكن خاص به وحمام جماعي للنساء، وفوق 3 طوابق عبارة عن سكنات للكراء، فهل يجوز لنقل مواد البناء له من حصى ورمل؟ الذي أرى أن هذا بناء ليس فيه محرم، وما بني بالشرع وعدم مخالفة الشرع فلا بأس من التعاون فيه. نعم. السؤال الثالث يقول: هل الجمع في الصلاة عند نزول المطر خاص في المسجد أم يجوز لمن يصلي في البيت؟ يجوز حتى اللي يصلي في البيت إذا اضطر للجمع وأراد الخروج أو جمع الناس في المساجد فجمع في بيته جاز ذلك. نعم يجوز ذلك. السؤال السابع يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن صاحب مدخول الثابت، يعني الموظف الذي لا يغير مدخوله؟ السؤال غير واضح، ماذا عن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عن صاحب مدخول الثابت، يعني الموظف الذي لا يغير مدخوله؟ إيش يعني؟ إيش السؤال؟ ما في سؤال هنا. السؤال الثامن يقول: هل يجوز تدريس العلوم الدنيوية في المسجد علما أنها تكون في ناحية خاصة؟ إن لم يكن فيها مخالف شرعي لا بأس، إذا لم يكن فيها مخالف شرعي لا بأس في ذلك، لأنها من مصالح الأمة. يقول السؤال التاسع: هناك في بعض البلدان من بلاد الجزائر حينما يخطب أحدهم امرأة للزواج، وفي أثناء الخطبة أي النظر المخطوبة يعطي الخاطب للمخطوبة قيمة معتبرة من المال إن أعجبته، وإن لم تعجبه أعطاها نصف القيمة، وهذا عرف سائد في منطقتنا عند عقود. السؤال: هل تعتبر تلك القيمة من المال في حكم الهدية علما أن تقديم القيمة إلزامي؟ هذه تعتبر من المهر، تعتبر من المهر، فحكمها حكم المهر، وإلا ما السبب يعطيها؟ لماذا؟ إلا إذا أنه رغب فيها، وهذه تعتبر من ضمن المهر. بارك الله فيكم. يقول: نريد نصيحة لمن استقام حديثنا. هذا ليس باب نصيحة الآن، بارك الله فيكم، نحن الآن في درس وفي إجابة أسئلة. السؤال 11 يقول: هناك أحد الشباب المشاغبين ممن درسوا في الجامعة الإسلامية عندنا يقول عن صديقه الذي درس معه ثم ذهب المدينة النبوية تحصل على شهادة الماجستير المرتبة الأولى، علما أن هذا الأخير يلمز السلفيين من مدينتنا الجزائر بئر العاتر بغلات التجريح، يقول عنه أنه صار أعلم من الشيخ أزهر سنيفرة. ما في داعي المماحكات هذه، وارجعوا إلى الشيخ سنيفرة. الشيخ سنيفرة عالم جليل من علماء الأمة، يزكيها للعلم الكبار، بارك الله فيكم. ومن هذا الذي تطاول عليه؟ يقول السائل: ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ القاعدة الأصولية هي قواعد الأصول التي تنتظم تحتها مسائل فقهية، والقواعد الفقهية هي قواعد تنطلق منها العبادات العملية والشرعية التي هي يعني الأحكام. نعم. وبالنسبة للمهر فصاحب الدين هو الزوج، وسيسامح والد البنت فيه مهرا لها، فالوالد هو المطالب بالمهر. السؤال غير واضح. بهذا نكتفي إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.